إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أمور الحياة بالنسبة للعبد قسمان: القسم الأول ما يحتاجه العبد في حياته من طعامه وشرابه وملبسه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا ينبغي أن يطلبه العبد من الله، وأن يرغب إليه في تحصيله، وأن يتوكل على الله رب العالمين في ضم ذلك إليه وحيازته. وأما القسم الثاني فما لا يحتاجه العبد، وهذا ينبغي على العبد ألا يعلق قلبه به، بل ينبغي عليه أن يكون مصروفا عنه، لأن الإنسان إذا طلب هذا وحرص عليه وطلبه من غير الله تبارك وتعالى، ربما كان معتمدا في ذلك على غير الله، متوكلا على غيره، وهذا له حظ ونصيب في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري وغيره: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فالذي يطلب ذلك من غير الله معتمدا عليه متوكلا عليه في قلبه شعبة من العبودية لهذا الذي يريد تحصيله، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ربما طلب ما يريده من الله رب العالمين، وقد أشربت محبة ما يريد في قلبه، وأشرب قلبه محبة ذلك الذي يريد، فإن أعطاه الله تعالى رضي وإن منعه سخط. وهذا من أخطر الأمور على القلوب. فأما الأمر الأول فهو ما يحتاجه العبد في حياته من مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه العبد من ربه راغبا إليه في تحصيله متوكلا عليه. وأما ما لا حاجة إليه فينبغي على العبد ألا يعلق قلبه به وألا ينشغل به، بل ينبغي عليه أن يجانبه وأن يكون مشغولا بالذي هو أبقى والذي هو خير. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن القلوب تصرف هذا التصرف على هذا النحو من العبودية لغير الله رب العالمين. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شعب القلب يمكن أن تكون منصرفة عن الرب عابدة لغيره بكمال المذلة للخلق في تحصيله بكمال المحبة له، وهذه هي العبودية، فإنها كمال الحب في كمال الذل. والحب ينبغي أن يكون مصروفا حقيقة لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين أنزل في كتابه العظيم آية يقول عنها العلماء إنها آية الاختبار، آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه آية المحنة، آية الاختبار. قل إن كنتم تحبون الله، فمحبة الله ليست دعوى تدعى، لا يقام عليها دليل ولا يساق بها برهان، وإنما دليلها وبرهانها اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله رب العالمين لم يبح لأحد أن يقدم محبة شيء من الآباء والأبناء والإخوان والنساء والعشيرة والأموال والتجارة والوطن والديار المأهولة، لم يبح ربنا لأحد أن يقدم محبة شيء من ذلك على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومحبة النتيجة التي يؤول إليها الحب الخالص لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجهاد في سبيل الله. فمن فعل فقد دمغه الله رب العالمين بوصف الفسق، لأنه خرج عما ينبغي أن يلتزم وتعدى حدوده وتخطى ما ينبغي ألا يتخطى مما حده الله رب العالمين وبينه من معالم الدين ومن علامات الشريعة ظاهرة وباطنة. وبين الله رب العالمين أن النزاع ليس في الحبية وإنما في الأحبية. فالنزاع ليس في أن تحب والدا أو ولدا أو أهلا أو إخوة أو مالا أو دارا أو تجارة، وإنما النزاع في تقديم محبة شيء من ذلك على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. فالنزاع في الأحبية لا في الحبية. الإنسان يحب طبعا وغريزة، يحب ولده يحب أباه، يحب أمه، يحب زوجه، يحب رفيقه وعشيره وصحبه، يحب ماله ودياره وأرضه ووطنه. لا نزاع في هذا، وإنما النزاع في تقديم محبة شيء من ذلك على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحبية، وأفعل التفضيل لما جاءت هاهنا لا تكون إلا بين أمرين فأكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليه، فلا بد من الاشتراك في أصل ما هو مفضل وما هو مفضل عليه. فيحب الإنسان والده، ويحب ولده، ويحب غير ذلك من أصوله وفروعه. والنزاع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يكون شيء من ذلك أحب إلى الإنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، فذكر الأصول، وولده فذكر الفروع، والناس أجمعين فذكر الحواشي، ولم يدع لأحد في ذلك مدخلا. ففي رواية عند البخاري أقسم فيها النبي: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواية أخرى عند البخاري أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى عبد الله بن هشام رضي الله عنه، وأخرج ذلك البخاري في صحيحه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ممشى كان يمشيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويد عمر في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر: الآن يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخسما مؤكدا ما هو بحاجة إلى القسم وهو الصادق المصدوق. قال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. فلم يدع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحد مدخلا، وإنما ينبغي أن يكون أحب إلى العبد المسلم من نفسه التي بين جنبيه. وليس ذلك بنزاع فيما هو غريزي، فإن الإنسان يحب نفسه وهو مفطور على ذلك، ولكن فيما هو اختياري، فلا يقدم أمر على أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقدم أحد بمنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحب الله رب العالمين، ويحب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خليل الله جل وعلا، وهو مبلغ عن الله رب العالمين ما يحبه الله رب العالمين، فيسعى العبد في تحصيله، وما يبغضه الله رب العالمين فيسعى العبد في اجتنابه والبعد عنه، وكل ذلك محبوب إلى الله تبارك وتعالى. أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الله رب العالمين الفلاح معلقا على اتباعه وطاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. وجعل الله رب العالمين الفلاح معلقا على طاعته واتباعه، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالفلاح معلق على اتباعه، والهداية معلقة على طاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا فلاح ولا نجاح ولا هداية ولا بعد عن غواية إلا باتباع رسول الله، وإلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصحاب رضي الله عنهم في محبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا آتين بذلك واقعا في الحياة، فليس ما يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقفا على التغني بذلك والتلفظ به أو بالتأليف فيه وكتابته، وإنما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته. فالثمرة والدليل والعلامة والبرهان والنتيجة هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، في هديه الظاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي سلوكه ومنهاجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أفعاله وتروكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ذلك يدل على خضوع القلب لله رب العالمين باتباع النبي الكريم، وهي العلامة الفارقة بين الدعوة والحقيقة في محبة الله رب العالمين. جعلها الله كذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كان الإنسان جادا في تحصيل محبة الله فعليه أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل في كلام من سلف رحمة الله عليهم أجمعين. يقول الحسن رحمه الله تعالى كما أخرج ذلك غير واحد فابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك ما أخرجه الذهبي في السير، يقول: إنه ينبغي علينا أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نشتاق إليه. يقول: فإن الخشبة اشتاقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق وأولى أن نشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعني بالخشبة الجذع الذي كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب إليه، فلما اتخذ له المنبر صعيد المنبر وترك الجذع، فأن أنينه وحن حنينه بصوت يسمع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه يربت عليه بحنانه صلى الله عليه وسلم يسكنه حتى سكن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. فخشبة تحن إلى رسول الله وتشتاق إليه. فنحن وقد أوصل الله إلينا الخير عن طريقه أولى بأن نحن إليه وأن نشتاق إليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قانون محبة الأصحاب رضوان الله عليه يقول: أنس رضي الله عنه: كنت أكره الدباء لا يطعمها. قال: حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها في جوانب الصحفة فأحببتها من وقت إذ. وهذا أمر جبلي، قد يعاف الإنسان طعاما ولا حرج عليه ولكن لا يحقره، أما أن يتحول من حال إلى حال فيما لا يملكه ظاهرة في نفس قد تتأبى على الدخول في هذا الأمر الذي تعافه، ولكن إذا ما جاء الهدي من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الاتباع بلا تردد ولا تلكؤ ولا تلبث. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشد أحدا إلى أن يكون آخذا بهذه الأمور، بل إنه جعل الباب فيها مفتوحا لما قدمت إليه الضباب فعافها ولم يطعم منها شيئا. فلما سئل: أحرام هو؟ يعني الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه طعام لا أجده بديار قومي فأجد نفسي تعافه. ولكن المحبة قائمة في النفس على قانون الطاعة وعلى قانون الاتباع، والمحب لمن يحب مطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم أولى من أطاعه لأنه يبلغ عن الله رب العالمين أمره، ولأن طاعته طاعة لله رب العالمين، فهو أولى الخلق بالطاعة والاتباع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توقيره وتعظيمه، احتقار كل من يبغضه ومعاداته، لأنه لا ينبغي بحال من الأحوال أن يكون المرء مقبلا على من يبغض المحبوب، فليس هذا في قانون المحبة. احترامه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد مماته كما في حال حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه سمع رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلغطان قد ارتفعت أصواتهما، فأرسل إليهما من أتى بهما فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ فقال: نحن من الطائف. قال: أما إنكما لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا. أنتما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يرفع الصوت عنده بعد مماته كما لا ينبغي أن يرفع الصوت عنده في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احترامه في مماته كاحترامه في حياته سواء بسواء. والأئمة يضربون الأمثال. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى كان إذا جلس يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسمح أن يرفع صوت في مجلس التحديث، ولا أن يبرى قلم، ولا أن تطلب أداة من دوات أو قرطاس، ولا أن يضحك في مجلس التحديث، فإن وقع شيء من ذلك أخذ نعليه وتركهم وانصرف رحمة الله عليه، احتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحترام حديثه من احترامه صلى الله عليه وسلم، احترام لفظه واحترام معاني لفظه، وعدم استشكال ذلك كما يستشكل كلام الناس. فإذا صح الحديث عن رسول الله فلا يستشكل ولا يقال كيف ولا لماذا ولا لما، وإنما يسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأئمة يضربون الأمثال. فمنهم من كان لا يحدث بحديث رسول الله إلا إذا اغتسل، ومنهم من كان لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا متوضئا، وإن كان لا يلزمه ولكنه يلزمه في قانون التوقير والتعظيم والاحترام والمحبة. وليضربوا الأمثال. مالك رحمه الله الإمام، إمام دار الهجرة، كانت تأتيه الوفود من أقطار الأرض طالبة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون فتخرج الجارية: أتريدون المسائل أم تريدون الحديث؟ فإذا قيل نريد الحديث اغتسل ولبس أحسن ما عنده وتعطر وبخر المكان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا قيل نريد المسائل خرج رحمة الله عليه ويوقر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توقيرا عجيبا وليس بعجيب من مثله رحمة الله عليه. فإنه يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأتي عقرب فتضربه فلا يبالي مرة ومرة ومرة إلى 16 مرة، تضربه العقرب ضرباتها هذا العدد، لا يتحرك ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل له بعد أن فرغ: رأينا منك اليوم عجبا. فقال: ما كنت بالذي يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل في صدره وأعظم في نظره من كل مخلوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي لأجل الله رب العالمين خالصة من محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يتبع وأن ينظر فيما جاء به ليعلم. فيبحث العبد عما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى ودين الحق، فيتعلمه المسلم من أجل أن يعمل به كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبغض كل من يناوئه، كل من يحاربه، وأن يعادى وأن يحارب من أجل الله رب العالمين وحده، لأنه لا يجتمع قط محبة النبي صلى الله عليه وسلم والرضا عمن يبغض أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضلا عمن يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توقير أصحابه واحترام أصحابه واحترام أمهات المؤمنين وتوقيرهن، هذا من محبة رسول الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختار الله رب العالمين أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي أن يكون ذلك مبنيا في نفسي وفي قلبي وفي عقيدتي العبد المسلم على المحبة والتعظيم والتقدير والاحترام لك. أولئك الروافض الذين يجعلون سبهن وبغضهن ورميهن بكل عظيمة يجعلون ذلك دينا يدينون به لإلههم بزعمهم وما هو من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما احترام أمهات المؤمنين ومحبتهن وتعزيرهن وتوقيرهن هن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين محبتهم وتعظيمهم واحترامهم واتباع ما كانوا عليه وما أجمعوا عليه، فإنه لا يسع مسلما أن يخالف ما أجمع عليه الأصحاب رضوان الله عليه. لكن الروافض الذين يكفرونهم ويسبونهم ويلعنونهم ويتقربون إلى إلههم ببغضهم ولعنهم بزعمهم في أشرف المواطن وفي أعظم الأماكن وفي الطواف حول بيت الله رب العالمين المعظم، يحب المسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض مبغضهم، يبغض من يبغضهم، يكرهه، يحاربه، يعاديه، لا يحترمه ولا يقدره، وأمهات المؤمنين كذلك. فهذا كله من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون المسلم محبا لرسول الله وهو يلعن أصحابه الذين اختارهم الله رب العالمين لصحبته، فنصروا الدين وجاهدوا في سبيل الله رب العالمين وحملوا لنا كتاب الله وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك القوم أصحاب نحلة سوء، أصحاب نحلة باطلة، أصحاب نية فاسدة، لم يستطيعوا أن يطعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فتوسلوا إلى ذلك بالطعن في أصحابه وبالطعن في نسائه رضي الله عنهم وعنهن، حتى يقول الناس رجل سوء حوله بطانة سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان حوله بطانة صالحة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يحب، ومحبته أمر عملي واقع في هذه الحياة يتحول إلى فعل وعمل وإلى سلوك ومنهاج، ليس الدعوة تدعى ولا شعرا ينشد ولا سجعا يؤتى به، وإنما محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيدة في الضمير وفي القلب وفي الجنان وفي الفؤاد، تتحول إلى واقع في الحياة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب لأنه من حيث الخلقة الظاهرة أكمل الله خلقته صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت أو سمعت وصفه الخلقية لم تملك إلا أن تحبه. الناس يتوقفون عند حدود الظاهر في محبة الصور التي تحب حبا شركيا، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أكمل الله رب العالمين خلقه كما أكمل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيء يحب لجمال صورته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيت وصفه كأنك تراه صلى الله عليه وسلم، وجدت أكمل صورة في أعدل هيئة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما خلقه، والإنسان يحب لجمال صورته ولكمال خصاله، أما خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث عن البحر ولا حرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكفي في وصف خلقه عبارة واحدة هي ما جاء في وصف أخلاقه صلى الله عليه وسلم: لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. هذه وحدها تكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل عليه الجاهل أي السفيه، فالجهل هنا ضد الحلم وليس بضد العلم. لا يزيده جهل الجاهل وسفه السفيه إلا حلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي خصلة هذه؟ وهي جماع الخير كما ترى، لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما. هذه لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كان مرسلا من عند الله رب العالمين على الخصال الحسنة والشيات المستقيمة والصفات المثلى التي جعلهم الله رب العالمين عليها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم جمال صورته وكمال خصاله وتمام أخلاقه، والإنسان يحب لجمال صورته ولكمال خصاله وجميل فعاله، ويحب للخير الواصل على يديه، والخير الذي وصلنا على يديه صلى الله عليه وسلم أعظم خير قط. عرفنا به الله، عرفنا به ربنا تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وبما يليق له جل وعلا وما يتنزه عنه مما لا ينبغي أن يوصف به سبحانه وتعالى. به صلى الله عليه وسلم عرفنا ربنا، به صلى الله عليه وسلم عرفنا ديننا. ولولا دين الإسلام لكان الناس كالحمر، لكان الناس كالحيوانات تتسافد في الشوارع وفي الطرقات. لولا دين الإسلام العظيم ما روعي شرف، لولا دين الإسلام العظيم ما حفظ على مالك مال، لولا دين الإسلام العظيم ما عرفت أنساب ولا حفظت أحساب لولا دين الإسلام العظيم لكان المرء بقوته لا يراعي ربه ولا يعرف آخرة ولا يرقب في أحد إلا ولا ذمة. ودين الإسلام العظيم عرف الناس ما ينبغي عليهم وما يجب عليهم أن يفعلوه وما يجب أن يجتنبوه. بدين الإسلام العظيم كان للشرف قدره وكان للشرف منزلته وكان للعرض مقامه لولا دين الإسلام. وتأمل في الأمم المتحللة من الدين تجد هذا الأمر قائما كالحيوانات، بل إن الحيوانات إنما تتسافد من أجل حفظ النوع، وأما هؤلاء فجعلوا ذلك غاية وغرضا وجعلوه محور الحياة تدور حوله الحياة. لولا دين الإسلام لكان الذي يتمسك بدين الإسلام كأولئك حذو النعل بالنعل، ولكن حفظ الله رب العالمين على المسلمين أعراضهم وحفظ عليهم دماءهم وحفظ عليهم شرفهم وحفظ عليهم ديارهم ودماءهم. بدين الإسلام العظيم حفظ هذا كله، وكل ذلك جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقه. عرفنا كيف نعبد الله عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عرفنا موعود الله للطائعين ووعيد الله للعاصين عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا القيمة الحقيقية للإنسان. فالإنسان كنزه في نفسه، ملكه في ضميره، أخلاقه كنزه، شياته ملكه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فدل على الذخيرة المذخورة في النفس من عظيم الخصال، ودل على الكنز الحقيقي في الضمير من كريم الفعال، من الشيات الحسنة والأخلاق الجميلة التي دعا إليها الإسلام وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفى فيها على الغاية وبلغ فيها المنتهى وزيادة صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. محبته صلى الله عليه وسلم تجمع للعبد من أقطارها، لو تأمل يسير تأمل، فإذا أحبه صلى الله عليه وسلم تبعه، فإذا تبعه أحبه الله، فإذا أحبه الله رب العالمين فهو العبد حقا، يتحرر من عبودية غير الله، لأنه على قدر تحقق العبودية لله، على قدر الانعتاق والتحرر من العبودية لغير الله، والعكس بالعكس كما يقول الفقهاء، على قدر العبودية لله لتحققها في الضمير والنفس والحياة، على قدر الانعتاق من العبودية لغير الله رب العالمين. ولذلك وصف الله رب العالمين خليله صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أشرف المقامات، في مقام الإسراء وفي مقام التحدي وفي مقام الدعوة إلى الله رب العالمين. في كل ذلك يصفه الله رب العالمين بوصف العبودية، وهو يختار هذا الوصف الشريف، يقول: إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهو العابد الكامل في عبوديته لله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. محبة رسول الله لا تكون ببغض أزواج رسول الله، ولا تكون ببغض أصحاب رسول الله، لا تكون بلعن الأصحاب وتكفير الأصحاب. ومن فعل ذلك فإن من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبغض من فعل ذلك وأن يعاد وأن يحارب عند القدرة. لا ينبغي أن يسب الأصحاب ولا أن يلعنوا ولا أن يكفروا. وكذلك أمهات المؤمنين إلى يوم الناس هذا قطاعات عريضة ممن ينتمي إلى القبلة وممن يتبع بزامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى معبودهم بزعمهم بسب عائشة ورميها بالفاحشة بعد أن برأها الله رب العالمين من فوق سبعة أرقعة وأنزل في براءتها قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. ما زال إلى يوم الناس هذا من يتقرب إلى معبوده بزعمه بالقول السيء في الطاهرة المطهرة في الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. والعلماء يقولون من رمى عائشة بشيء من ذلك بعد إذ برأها الله رب العالمين وبعد أن برأها الله رب العالمين في كتابه فهو كافر فقد كفر، لأنه يكذب كلام الله رب العالمين في كتابه الكريم. أنزل الله براءتها في القرآن العظيم، فمن رماها بعد ذلك بشيء من ذلك فقد كفر. هذا من عقيدة أهل السنة. وأما الروافض وأما الشيعة فإنهم يأتون ما يأتون ويدعون محبة آل البيت، وآل البيت براء من ذلك. فإن عليا رضي الله عنه كما في الصحيحين لم يقدم نفسه على الشيخين، وحاشا له أن يفعل رضوان الله عليه، وإنما قدمهما على نفسه على المنبر على رؤوس الأشهاد. ويأتي القوم يلعنون الشيخين ويكفرون الشيخين ويبغضون الشيخين ويرمون الشيخين بكل عظيم ويتخذون مواسم لعلهم يخلدون وهم من أبناء الفناء وإلى الله صائرون. فمحاسبهم على كل صغير وكبير، والله الموعد وإلى الله المشتكى. ونسأل الله أن يجمع المسلمين جميعا على كلمة سواء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن ارتباطه بركب الأنبياء والمرسلين السابقين في أكثر من موضع، فكما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الوزغ وهو سام أبرص، أمر بقتله، فلما سئل عن ذلك قال إنه لما ألقي إبراهيم في النار كانت المخلوقات حول النار حديبة على إبراهيم إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ في النار على إبراهيم، فعداوة هي قائمة إلى يوم الدين. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الأجر والثواب الذي يتحصل عليه من قتل وزغة من أول مرة ومن ثانيها ومن ثالثها على ترتيب تنازلي، لأنها كانت تنفخ النار على إبراهيم. لما نزل المدينة وجدهم يصومون اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فلما سئلوا عن سبب صيامهم قالوا هذا يوم صالح ندى الله فيه موسى وقومه من فرعون وملئه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصوم. قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم. ثم عزم على مخالفتهم صلى الله عليه وسلم في العام الذي مات فيه: لئن عشت إلى قابل أصومن التاسع والعاشر. وبين ثواب هذا اليوم الصالح إذا صامه العبد الصالح ابتغاء وجه الله رب العالمين، فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت يصومه المسلم، نحن أولى بموسى منكم. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قاله بالفعل بقتل الوزغ، لأن أجداد هذا الوزغ كانوا في نفخ للنار تسعيرا على إبراهيم عليه السلام. وصام يوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، صلتنا به صلتنا، نحن خلف ركب الأنبياء والمرسلين، ودرة التاج والخاتم محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. الإسلام العام شرعه لنا ربنا تبارك وتعالى فيما أوحى إلى نوح، وما أوحى إلى محمد، وما أوحى إلى إبراهيم وموسى وعيسى. وأما الإسلام بالمعنى الخاص في الشرائع التي تنسق ما كان قبل، فكل ذلك نحن فيه تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أننا أمة تضرب بجذورها في أعماق البشرية إلى آدم عليه السلام، نحن أمة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، صفوة الأمم وخلاصة الأمم وأوسط الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم ينبغي عليه ويجب عليه ولا يسعه إلا أن يحب الله رب العالمين وأن يحب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل فهو المسلم حقا. لابد من معرفة الدين، وأول ذلك معرفة الاعتقاد الصحيح، فلابد أن نعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول ما جاء به صلى الله عليه وسلم توحيد الله، فلا بد من معرفته، ولا بد من مجانبة كل ما يخدشه وكل ما يعكر عليه. ينبغي أن يكون بمنأى ومبعد عن المسلم، لا يقترب منه ولا يواقعه، بل يحاربه ويحارب أهله ويدعو إلى الله وإلى توحيد الله، فهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، ينبغي علينا أن نعرف سيرته وأن نعرف سنته. وكثير من المسلمين ممن آتاهم الله رب العالمين بسطة في العقل والنظر فصاروا في علوم الدنيا ذوي شأن، يعرفون من سير الأفذاذ من الرجال على مدار التاريخ أكثر بكثير مما يعرفونه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والناس أعداء ما جهلوا. النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل محبته الصادقة الفاعلة في دنيا المسلم وفي حياته أن يكون حريصا على معرفة سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكمل سيرة وأعدل سيرة بأعظم سريرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسيرة النبوية والسنة المطهرة فيها ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم في أمره كله، في جميع حالاته، في غضبه ورضاه، في صحوه ونومه، في ضحكه وبكائه، في قيامه وقعوده ومنامه، في غشيان الأهل وإتيان الحاجة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل شيء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كل حالات، وليس ذلك لابن أنثى سوى رسول الله. ودونك التاريخ تأمل فيه، الناس يتجملون، يحذفون ويضيفون من كاتب لسيرة ذاتية ومن موعز بها ومن ممليها، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده ما يخفيه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره واضح لكل أحد، من محب ومبغض، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، ومقبل ومدبر. فهل وجدوا في ذلك شيئا يعاب؟ حاشا وكلا، إنما هو الكمال البشري في السمو الإنساني كما ينبغي أن يكون، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو تأمل في سيرة الرسول زاد الإيمان في قلبك، لأن محبتك للرسول لابد أن تزداد في قلبك بمعرفتك لسيرته ومعرفتك بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غضبه ورضاه، في حلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحكمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخذ موقفا واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وعنده من عنده من أصحابه رضوان الله عليه، أرسلت واحدة من أمهات المؤمنين صحفة فيها طعام، وكانت مجيدة لصنعه، فجاء الغلام بها، فخرجت عائشة فقالت ما هذا؟ قال هذا طعام أرسلته فلانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتناولت عائشة رضي الله عنها الصحفة فجلدت بها الأرض، وتناثر من بقاياها ما تناثر، وذهب الطعام بددا. فما تظن النبي فاعلا صلى الله عليه وسلم؟ هذا موقف عند المتأخرين من الأغمار الذين لا يفقهون مسالب النفس ولا يعرفون طبائع البشر، هذا موقف عند أولئك الذين يدعون الرجولة، جارح جدا لرجولة الرجل. فكيف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قام يجمع الطعام ويقول غارت أمكم، غارت أمكم، صلى الله عليه وسلم، غارت أمكم. فراعى ما كان هنالك من حالها رضوان الله عليه. نعم، عائشة رضوان الله عليها في سفرة معه، وكان معه أخرى من أمهات المؤمنين، فقالت عائشة رضوان الله عليها لها سأبدل معك الرحلة، يعني كوني في رحلي وأكون في رحلك، من غير أن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم من بالرحلين. فلما ساروا جاء النبي صلى الله عليه وسلم للرحل الذي هو رحل عائشة، فأدخل رأسه فوجد واحدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، فأخذ يقبلها أو يكلمها أو يسارها صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جاء في ذهن عائشة مما يتودد به إليها رضوان الله عليه، لم تطق أناقت الجمل فوضعت رجلها في الإبخر وهو حشيش معروف بمكة والمدينة ونواحيهما، فوضعت قدمها في الإبخر تقول اللهم سلط علي حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم أنها إن لدغت جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم عجلا، فأرادت أن تستجلبه رضوان الله عليه. المرأة تعرف زوجها ظاهرا وباطنا ولا يخفى عليها منه شيء من الأخلاق ولا من الخصال ولا من السرائر، تعرفه ظاهرا وباطنا، خلالا وخصالا، تعرفه جودا وبخلا، تعرفه عطاء ومنعا، تعرفه رضا وغضبا. والمرأة الصادقة إذا شهدت فإنها لا تحابي. وخديجة لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد خشيت على نفسي يا خديجة، يعني لما أنزل الله عليه الوحي ولم يعهده قبله، قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا يا ابن العم، وراحت تعدد من كريم خصاله وعظيم فعاله صلى الله عليه وسلم. لو تأملت في سيرته ونظرت في سنته زادك ذلك حبا واتباعا وطاعة، ولا يصح لك إيمان ولا يكمن إلا إذا كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب نفسك التي بين جنبيك. نسأل الله أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا براء من كل من سب ولعن وكفر أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نبرأ إليك من كل من شتم أصحاب نبيك أو سب أمهات المؤمنين أو اعتدى على عرض واحدة منهن بلفظة واحدة، اللهم إنا نبرأ إليك من كل معتد ظالم جائر غاشم على الأصحاب وأمهات المؤمنين. اللهم يا رب العالمين أكمل لنا أمرنا وأكمل لنا اتباعنا وثبتنا على ذلك حتى نلقى وجهك الكريم، وأحسن ختامنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.